خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك بديع حسنك خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك جمالك مية في المية شبيهك ما في كلية جمالك مية في المية شبيهك ما في كلية كلامك فيه حنية ورقيق عندك شعور حية حفر فيك الصفات أجمع إلهي صورك أبدع حفر فيك الصفات أجمع فؤادي بالجمال مولع تكيد في رضاك يطمع بديع حسنك خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك جمالك انتزع حبي وزاد ايماني بربي جمالك انتزع حبي وزاد ايماني بربي ملك روحي وجعل قلبي يحلك في المدى الغيبي خلافك لا جميل يذكر ولا بشيق العيون منظر خلافك لا جميل يذكر ولا بشيق العيون منظر معاك حق لما تتبطر وبفتيه والدلال تذكر بديع حسنك خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك وزاد إيماني بربي جمالك انتزع حبي وزاد إيماني بربي ملك روحي وجعل قلبي يحلك في المدى الغيبي خلافك لا جميل يذكر ولا بشيك العيون منظر خلافك لا جميل يذكر ولا بشيك العيون منظر معاك حق لما تتبطر وبسيه والدلال تذكر بديع حسنك خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك إلهي صورك أبدع حفر فيك الصفات أجمع إلهي صورك أبدع حفر فيك الصفات أجمع وآدل بالجمال مولع تكيد في رضاك يطمع بديع حسنك خفيف خفيف ظلك سليم ذوقك جميل كلك